وجوده كعدمه. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات ضرورة أن نتفحص وبعمق هذه المسألة، هل لنا حقا فلسفة في حياتنا، فلسفة إطارية لمجموع سلوكاتنا، لما يوجه نوازعنا، لما يحفزنا، لما يحركنا، لما يعزينا ويسلينا، حين تثقل علينا مهام الحياة، حين تعجزنا أحيانا بلواها ومصائبها، هل لنا مثل هذه الفلسفة؟ وهل هي حقا مستمدة من ديننا، من عقائده ومفاهيمه ومبادئه؟ هل نحن واعون بهذا بشكل واضح؟ إن كنا واعين أيها الإخوة فستكون كل هذه المسائل أيها الإخوة في دائرة النور، في دائرة الضوء، مما يعني مزيدا من تخصيبها، مزيدا من استثمارها، مزيدا من بسطها ومدها. أما إن كنا غير واعين فوجود هذه المعاني أو وجود هذه الفلسفة التي لن تكون فلسفة، ستكون معاني مفردة أيها الإخوة تعيش فرطا أو توجد فرضا بالتعبير القرآني، سيكون وجودها كعدمه، كعدم هذا الوجود. أريد أن أوضح هذا المعنى. قد يرث الإنسان أيها الإخوة تركة طائلة، تركة مهمة ونفيسة، لكنه لا يدرك مدى نفاستها، لا يدرك مدى نفاستها، ولذلك لن يعمل أيها الإخوة على استثمارها، وستضيع فرصة جليلة، فرصة كبيرة جدا أيها الإخوة. كان يمكن لهذا ولمن حوله أن ينتفعوا بها لو أنهم أحسنوا استثمار ما بأيديهم، أحسنوا استثمار ما بأيديهم، لكنهم لم يفعلوا. كل فكرة أيها الإخوة، طبعا من باب أولى كل شيء من الأشياء، لكن كل فكرة في الميدان وفي المجال المعنوي لا يتم استثمارها، لأنه لم يتم الوعي الحقيقي المنير المضيء بها أيها الإخوة، قد تغدو تتغذى على نفسها فتهلك. بالعكس، أحيانا أيها الإخوة هذه الفكرة قد تغدو عاملا ومحفزا على ماذا؟ على إنتاج ظواهر تضادها تماما، تناقضها تماما، تناقض هذه الفكرة. وإليه الإشارة بقوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب، أي من قبلكم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ووظيفة هذا الكتاب تلين القلوب أيها الإخوة، إنارة العقول والنفوس، لكنها صارت ماذا؟ صارت وظيفة تقصية الآن. لماذا؟ لأنه ترك، لم يتم الوعي الحقيقي بها، لم يتم تعميق أيها الإخوة وعينا بها، أعني وعيهم، ولذلك أصبحت عاملا لا يستهلك نفسه فقط، وإنما ينتج أضداده، ينتج ما يناقضه. ولكن أنشأنا قرونا أي من بعدهم، فطال عليهم العمر. ولذلك لابد أيها الإخوة أن ننعم النظر وأن نكرره كثيرا في هذا الموروث الإلهي الكريم الذي بين أيدينا. كان الفاروق عمر رضوان الله عليه يقول: من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. وهذا إلى حد بعيد جدا صحيح جدا، لأنك لن تعرف نفاسة وقيمة ما بيديك إن لم تذق طعم الحاجة إليه، إن لم تذق طعم الحاجة إليه. أقدم بهذه المقدمات أيها الإخوة التي قد تكون شيئا ما غامضة بين يدي حديثي عن موضوع أهم كثيرين أيها الإخوة برجال الفكر ورجال العلم في القرن المنصرم، ولا يزال يهم الكثيرين. إنه موضوع البحث عن معنى، موضوع البحث عن معنى، معنى لوجودي، معنى لحياتي. وهنا لا نتحدث بالصيغة الفلسفية عن معنى مجرد كلي شامل، هذا مطلوب، ولكن عن معنى حياتي أنا، عن معنى وجودي أنا، عن معنى حياتك أنت، عن معنى وجودك أنت أو أنت بالضبط هكذا. وحين قرأت ما تيسر في هذا الموضوع، طبعا منذ سنوات بعيدة أيها الإخوة، تقريبا لم أجد الجديد الذي يمكن لهؤلاء أن يقدموا مع احترامنا وتواضعنا الجم بين يدي كل من يمكن أن نفيد منه حرفا واحدا، شرقيا كان أو غربيا، مسلما أو غير مسلم، مؤمنا أو غير مؤمن. هكذا علمنا الإسلام أن الحكمة ضالتنا ونحن أولى الناس بها، ولكن لم نكد في هذا المضمار بالذات أيها الإخوة نقع على جديد كل الجدة. لماذا؟ لأن ديننا بحمد الله وتراثنا بالذات في هذا المضمار في هذا الميدان أكثر من غني، لكننا يبدو أكثر من فقراء في فهمه وفي التعاطي الحقيقي المعمق معه، لذلك لا نشعر بهذا. لا نستطيع أن نقدم للعالم فلسفة حياة حقيقية، لا نستطيع أن ننشئ علما كما فعل مثلا فيكتور فرانكل الألماني سجين النازيين أو معتقل النازيين في الحرب العالمية الثانية، حين أنشأ علما يقال إنه علم خطير جدا، وصفه أحد علماء النفس ناي بقوله إنه أخطر وأعظم ما قدمه علم النفس للبشرية في القرن العشرين، ما يعرف بمدرسة فيينا الثالثة، بمدرسة فيينا الثالثة، وهو سياق ضمن سياقات أيها الإخوة التحليل الوجودي، ويعرف بعلم نفس المعنى، وتمخض عن أسلوب جديد في العلاج أيها الإخوة، تحدث عنه مرة قبل حوالي 10 سنوات في خطبة أيضا، هو أسلوب العلاج بالمعنى لوجو ثيرابي، العلاج بالمعنى. وطبعا بلا شك هناك إضافات في ميدان علم النفس جديدة تماما كانت على العقل العلمي، حتى العصاب اختلف مفهومه نيروسيس. كان هناك العصاب أيها الإخوة نفسي المنشأ، وهو الذي تحدث عنه فرويد وكل المحللين النفسانيين. أما العصاب الجديد فهو عصاب معنوي المنشأ، ليس نفسي المنشأ، ناتج عن ماذا؟ ناتج عن اختلال منظومة القيم، عن التشاكس والتعاند والصراع الذي يمكن أن ينشب بين مجموعة قيم ومعان توجه حياة الإنسان، أو ربما هي بصدد توجيه حياته، فينشئ هذا العصاب، وهو إشارة أيها الإخوة لا إلى مرض، بالعكس إلى حالة صحية. الإنسان الصحي هو الذي يمكن أن يتكابد وأن يتعانى مثل هذا الصراع أيها الإخوة، مثل هذا العصاب. لماذا؟ لأنه باحث عن معنى، إنه إنسان يبحث عن معنى، هذا المعنى هو الذي يحدد الهدف أيها الإخوة. لا يمكن أن تحدد هدفك دون أن تحدد من قبل المعنى. قد تبدو العلاقة جدلية إلى حد مربك جدا، يمكن الهدف أن يحدد المعنى أحيانا، لكن الصيغة الصحيحة المعنى أولا هو الذي يحدد الهدف. مثلا لنبتدئ من هذه النقطة الراسبة، من هذه النقطة النازلة الواطئة جدا. لو فكرت أيها الإخوة في ماهيتي، في أصالة هذه الماهية، هل أنا الكائن الذي يتميز من الحيوان؟ كثير من الفلسفات أيها الإخوة الدينية وغير الدينية تحاول أن تتخذ من هذا مدخلا لتعريف الإنسان، أنه ما يتميز من الحيوان، ما يتميز من الحيوان، لكن هنا قصور كبير جدا. حتى الجماد يتميز من الحيوان، حتى النبات يتميز من الحيوان. إذا لست إنسانا لأنني أتميز من الحيوان، هذا غير صحيح. فلسفات كبرى وعلوم أيها الإخوة تحدثت متخذة من هذه المقاربة مدخلا لها، لكن أخطأت السبيل، أخطأت الطريق أيها الأخوة. أحد الحكماء يقول ليس ما يحدد إنسانيتي أو إنسيتي، بتعبيره ليس ما يحدد إنسيتي أو إنسانيتي هو قولي لقد فعلت ما لا يمكن للحيوان أن يفعله مكاني. إذن هو يريد أن يقول ليس ما يميزني من الحيوان هو ما يحددني كإنسان، لست كذلك كي أبحث عن معناي، وهذا بحث في المعنى المجرد الآن، ليس في معناي أنا كشخص كمفرد، وإنما انتبهوا كلام دقيق في غاية العمق والأهمية، وإنما لأنني تجاوزت الحيوانية في. صحيح، هذا هو. طبعا الذين اتخذوا المقاربة الأولى دارون تماما، لكنهم متناقضون أيها الإخوة أو غافلون، دارون تماما بأن جزءا منا هو جزء حيواني، هناك ما هو مشترك بيننا وبين الحيوان أيها الإخوة، لكن حين أتجاوز هذا الحيواني أبدأ لأكون إنسانا، أبدأ لأكون إنسانا. بالنسبة إلينا هذا مدخل ممتاز جدا في قضية البحث عن معنى أيها الإخوة، في قضية البحث عن معنى. إذن لا يمكن أن يكون توفير الضرورات هو ما يعطينا معنى حياتنا، لا يمكن، لا يمكن أن تكون قضية اللذة أو الجنس أيها الإخوة، أو قضية الطعام أو الشراب أو المأوى أو اللباس، الذي يقينا حر الصيف وبرد الشتاء مع وظيفته التزيينية والرمزية أحيانا، الدلالية، لا يمكن، يعني كل هذا، كل هذا هو مشترك بيننا وبين الحيوان، هو الجزء الحيواني فينا، وهذا الجزء هو الذي ينبغي بدرجة أولى أن نمارس في حقه أيها الإخوة الضبط والرقابة. وهناك فرق طبعا بين الكبت وبين الرقابة، بين الضبط، بين القمع سوبريشن وبين ريبريشن. يعني بعض الناس يقول المتدينون الدراويش المساكين يتوجع من أجلنا أو من أجلهم، هؤلاء المساكين مكبوتون، إنهم يكبتون أي أنفسهم، حتى هذا لا يعرف ولا يدري معنى الكبت. بالعكس أنا أتحدث الآن عن يعني الإسلام، عن الدين الإسلام، وليس عن أي شرع آخر. بالعكس موقف الإسلام من هذه الضرورات موقف منير جدا وواضح ومعقول وواقعي في أقصى درجات الواقعية. الإسلام اعتبر أن هذه ضرورات، فلسفته أيها الإخوة تلخص بجملة واحدة: لكي تبدأ تكون إنسانا عليك أن تؤمن هذه الضرورات، عليك أن تتجاوزها، لكن ليس لمرة واحدة، لا، التجاوز مستمر كل يوم تقريبا، كل يوم، كل يوم لابد أن تأكل ولابد أن تشرب ولابد أن تأوي ولابد أن تأوي إلى مسكن أو تأوي إلى أهلك، ليس شرطا كل يوم كل ليلة، يختلف اختلاف العمر، لكن يتم التجاوز بشكل مستمر، يتم التجاوز بشكل مستمر. ما لم تتجاوز هذه الضرورات، وهذا ما تعمل عليه النظم الطاغوتية والنظم القمعية للأسف، التي أيها الإخوة يرزح المساكين أشباه البشر، أشباه الناس أو الأناسي يرزحون أحيانا تحتها بالعشرين وبالثلاثين سنة، أجيال أيها الإخوة، جيل كامل أو جيلان أيها الإخوة تنقضي حياتهم دون أن يجربوا معنى أن يكونوا بشرا حقيقيين، أناسي حقيقيين، لأن أحلام يقظتهم وأحلام مناماتهم هي الخبز والجنس واللباس والمسكن والسيارة والمال أيها الإخوة، العمل الشريف. مستحيل، مستحيل، لم يتجاوزوا بعد، لم يتجاوزوا بعد الحيوانية فيهم، وهذا ما تعمل عليه هذه النظم، النظم التي تحيون الإنسان، حيوانة الإنسان كما قال بعضهم، حيوانة الإنسان والعياذ بالله. لذلك الذي يتعمق هذه المسائل، لا أحب تعبير الرثاء أو تعبير الأسى، لكن يشعر بشعور غير مريح إزاء البشر في مثل تلكم البلاد أيها الإخوة، يشعر أنهم منقوصون، منقوصو الآدمية المساكين، هذا ليس ذنبهم، يشاركون فيه لكن ليس ذنبهم، هناك ظروف معقدة كثيرة جدا جدا. على كل حال، على كل حال، بعد ذلك تبدأ لتكون إنسانا. الإسلام يفهم هذا تماما، لذلك عليك أن تتقبل هذه النوازع، هذه الغرائز، هذه الحاجات، هذه الضرورات، وعليك أن تشبعها، لكن ضمن أيضا إطار قيمي أو قيمي بالنسبة للمجموعة، ضمن إطار قيمي، ضمن إطار أخلاقي معنى وراق. وهذا ما يعطي الفرق بين الكبت المذموم، نحن أيضا مثل فرويد نذم الكبت. تعرفون كيف ينشأ الكبت؟ بإزاء مثلا المسألة الجنسية، حين نعلم أنفسنا أو نمضي على أطفالنا أن هذا الجنس هو جزء أيها الإخوة بهيمي، جزء منحط، جزء قذر فينا، لا يجوز، بالعكس. بالتالي بعد ذلك أي تحسس، أي ميل جنسي يبدأ عند الطفل المراهق أو الطفلة، سيعمل على ماذا؟ على تغييبه، على جعله في اللا شعور، هذا هو الكبت، الريبريشن، لأنه شيء يستحيى منه، حتى أمام ضميري أنا، أمام العقل واعي فيا، أنا أستحي من هذا الشيء، أتخذره. هل الإسلام أيها الإخوة يصدر عن فلسفة كهذه؟ مستحيل. الإسلام يقول ومن آياته، من آيات الله، من الدلائل على كرم الله وعظمة الله وحكمة الله وحسن تقديره، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما ألطف ما أرقى هذا التعبير أيها الإخوة. يقول هذا من آيات الله، قال من آياتي لا إله إلا هو، هذه العملية جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شيء عجيب جدا. والنبي يعلمنا أن نأتي هذا الشيء أيها الإخوة بسم الله، نقول بسم الله اللهم بارك لنا. هل هو عبادة؟ كأنه شيء قريب من هذا أيها الإخوة. نأتي بسم الله، أين الاستخدام هنا؟ أين الاحتقار؟ أين الإزدراء؟ لكننا نمارس هذا الاحتقار والإزدراء في أدبياتنا العامة اليومية. هذا من التناقض، لأننا لم نفهم ديننا أيها الإخوة، لم نفهم ديننا، لم نخلق إطارا صحيحا للفهم للتعاطي مع هذه القضايا، وهذا تنتج عنه أمراض ومشاكل واختلالات واختلاطات مفهومية ومسلكية نعاني منها باستمرار أيها الإخوة. لكن أيها الإخوة ضمن الضوابط الشرعية والأخلاقية هذا الشيء يرجى، لا يمارس في أي وقت ولا في أي مكان ولا مع أي شخص. هناك محرمات أيها الإخوة، محرمات بأربعة أسباب معروفة في الفقه الإسلامي، نساء محرمات بأربعة أسباب إجمالية طبعا، وهناك أيها الإخوة ضوابط لهذه الممارسة. إذن هذا الشيء يمكن أن يرجى، وهذا ما يعرف بالقمع، معناه قد يكون أيها الإخوة يعني تعبيرا غير موفق، ترجمة غير موفقة، suppression. الأفضل ربما أن نسميه الإرجاء، مثل suspension أو تعليق، تعليق الممارسة، إرجاء الممارسة إلى الظرف المناسب إلى الظروف المواتية. فرق كبير جدا بين هذا التعليق والإرجاء وبين ماذا؟ الكبت. متى ينشأ الكبت؟ إذا احتقرت هذا الشيء، إذا علمت أن احتقره، لكنني لا أفعل كمسلم، بالعكس. بعض المشاكل الجنسية لدى المسلم والعربي عموما للأسف ناتجة عن اختلال الفهم في هذه القضايا. لن أذكر مثل ماذا؟ مشاكل كثيرة وتقريبا إلى الآن لا علاج حقيقي لها، لأنه ما فيش فهم حقيقي لهذه المسائل، تنشأ مشاكل حقيقية في الحياة حتى الزوجية، لأننا لم نفهم هذه القضية تماما. معناها في الإسلام قضية واضحة ولها فلسفة ممتازة. وقضية الجنس مثل قضية الأكل، مثل قضية الشراب، مثل قضية السكن، مثل قضية اللباس، إنها الضرورات التي علينا أن نتجاوزها. والتجاوز كما قلت مسألة متكررة، ليس لمرة واحدة وإنما باستمرار نتجاوزها لكي نعبر إلى غيرها، لكي نعبر إلى ما يجعلنا أوادم بني آدم بشرا أو أناسا أحسن من بشر، كي ما يجعل إيه؟ إلى ما يجعلنا أناسا أو أناسي الإنسانية. هنا فلسفة واضحة أيها الإخوة وصريحة تماما. إذا كل المجتمعات، كل النظم، كل الفلسفات التي لا تصادق على هذه الفلسفة هي تغامر بقضية الإنسان وبحياة الإنسان وبمعاناة الإنسان بمستقبل الإنسان. لماذا؟ بعض الفلسفات والتوجهات أيها الإخوة العلمية أيضا فهمت أن هذه الأشياء ليست ضرورات، إنها الأهداف العليا. يعني مثلا فلسفة التحية النفسي إنجاز التعبير لفرويد لم تفهم أن اللذة أو الجنس أيها الإخوة ضرورة وتتجاوز إلى ما هو أعلى، لا، فهمت أنها الهدف الأسمى، الغاية الأبعد، والموجه تقريبا شبه المطلق باحتكار المتفرد. فأحالت الإنسان إلى مسخ، أحالته إلى شبيه بقرد أيها الإخوة، شبيه بالحيوان يتسافل، ليس أكثر من هذا، والإنسان أعلى من هذا. علماء نفس كبار من تلاميذ فرويد رفضوا هذا، قالوا غير صحيح، الإنسان لا يمكن أن يكون بهذه الضعة، هذا الجانب موجود فيه لكن لا نستطيع أن نوليه كل هذا الاعتبار. لكنهم وقعوا في مطب آخر مثل ألفرد أدلر، قال القوة هي ما يحفز الإنسان، القوة هي الغاية النهائية، إرادة اللذة عند فرويد، إرادة القوة عند هذا. أما مدرسة فيينا الثالثة أيها الإخوة فعلا ذهبت إلى خطوات أكثر واقعية، ويبدو أنها مدرسة ظاهراتية فينومينولوجية، تريد أن تفهم الشيء كما هو دون أن نتفلسف وأن نضع أشياء كثيرة من عندنا، نفهم الأشياء كما هي تقريبا بمنحة ظاهراتي كما يقال، بمنحة ظاهراتي. فهمت أن هذه الغاية أيها الإخوة يتم البحث عنها باستمرار، إنها إرادة المعنى، the will to meaning، إرادة المعنى هو هذا. هنا يستطيع أن يدخل الدين مباشرة بخضه وقضيضه على الخط، يقول أنا هنا لدي الكثير لكي أقدمه، أنا هنا لكي أقدم. حتى في نظري الجواب النهائي، المعنى الأكبر، أم المعاني، أم المعاني. مهما فكرت في هذه المسألة وجدت فعلا أن قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى هي أم المعاني. كيف؟ لعلنا نوضح هذه الجملة فيما تبقى من هذه الخطبة إن شاء الله تعالى. كيف أيها الإخوة، كيف يكون الإيمان بالله هو أم المعاني، كل المعاني؟ ومن هنا لو فهم المسلم أو المؤمن قضيته الإيمانية حقا لكان هو الإنسان الكامل الذي بشر به الصوفية ولكنهم لم يقعوا عليه، لكن محمدا إقبال، محمد إقبال رحمة الله عليه الفيلسوف المسلم قال قضية محلولة، إنه المؤمن. صح، في نظر محمد إقبال كان أقرب إلى أن يفهم فلسفة الإسلام من هؤلاء العارفين بالله. هم بشروا به ولكن لم يجدوا، ومن وجده؟ وجده في أشخاص مفردين قلائل، الشيخ فلان أو الشيخ علان في 1400 سنة ربما إيه يعدون على أصابع اليد. غير صحيح. المؤمن، المؤمن الكامل هو الإنسان الكامل، المؤمن الكامل هو الإنسان الكامل، موجود موجود. ولكن هذا الكمال ليس أيضا كمالا مجردا، ليس كمالا فلسفيا، كمال كل إنسان بارك الله فيك بحسبه، كمال كل إنسان بحسبه، وسنوضح هذا أيضا كيف. الآن نعود أيها الإخوة إلى قضية الإيمان وكيف يحتاز كل المعاني، خاصة الإيمان الإسلامي، أنا أعني إيماننا نحن كمسلمين ضمن فلسفتنا الخاصة التي نفهمها ما الكتاب والسنة نفهمها، لا أقول موجودة هكذا لكن هذا ما نفهمه على الأقل ما الكتاب والسنة. أولا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ينفي القرآن بضربة واحدة أن يكون الإنسان مخلوقا، انتبهوا الآية عجيبة، مخلوقا عبثا. واحد يقول لا أنا أريد لنفسي أن أعيش حياة عبثية، القرآن سيقول ستتحطم. لماذا؟ لأن القرآن تحدث عن قضية كونية وليس قضية أمرية، ليس قضية شرعية، فهمتم؟ القرآن مثلا حين يقول لك هذا حلال وهذا حرام، طبعا أنت عندك الاختيار، بعد ذلك تقول لا ما حلله الله سأحرمه، طبعا وستخرج من الإسلام، ما في ليس عندك مشكلة الآن، وما حرمه الله سأحلله وما أحله سأحرمه، قضية أمرية. لكنه يقول لها بعدها التقديري الكوني، يقول أفحسبتم أنما خلقناكم، إذن أنت مصنوع ومهيأ ومركب لكي لا تعيش عبثا. فإن أصريت أو أصرت على أن تعيش عبثا ناقضت ماذا؟ ناقضت ذاتك، ناقضت طبيعتك، ناقضت ما خلقت عليه وله، وستتحطم قطعا، ستتهشش، ستدفع الثمن في الدنيا ليس في الآخرة. التفكير الديني دائما يشير إيه تقريبا إيش إلى الأخروي في الآخرة، لا لا لا في الدنيا. وعلى فكرة هذه فلسفة أعتقد يعني إيه أنها ستبين لنا بجلاء أن قضية الدين كله هي لك وليست لله. الله لا يريد منك شيئا، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم، أن يطعم. لن تعود على الله بشيء، كما قلنا آلاف المرات، ليس إيه ليس له وليس عنده، لن تعود. لكن لك أنت، حتى العبادة لك أنت، العبادة لك أنت، أنت تعبد الله لكن مردودها لك أنت، من أجلك أنت. ومن أجل ماذا؟ من أجل ما يخدم المعنى، معنى وجودك، معنى سيرك، معنى حياتك. انتبهوا، ستقول لي كذا وكذا، قلنا لك البداية حتى الضرورات، كل الضرورات لم يصادر عليها إيه؟ الإسلام بطريقة إقصائية، بالعكس تقبلها وألح عليها، ألح عليها وأصر على أنها يجب أن تشبع ويجب أن تروى لكي يمكن بعد ذلك التجاوز. وقد يعقل الفقر الفتى دون همه، عفوا دون همه، وقد يعقل الفقر الفتى دون همه كما قال أبو حامد الغزالي، وكان بطريقة واضحة أيها الإخوة فاقها بهذه النقطة الغامضة الآن على كثير من المتفلسفين. قال متى يفرغ لعبادة الله، متى يفرغ لعبادة الله؟ ليس الاصطلاح، انتبهوا، هذه الطقوسيات ليست حقيقة العبادة، هذا لباس العبادة، كسوة العبادة، أين روح العبادة؟ يصلون لكن هل يصلون؟ ها؟ يعبدون ولكن هل يعبدون؟ أو ربما يصلوا، لكن هل يعبدون بهذه الصلاة؟ مستحيل. كما قلنا الخبز الذي يحرم الخبز هو حلم يقظته وحلم منامي العيش طبعا. وجربوا المساجين مثلا الذين يحرمون إيه من كسرة الخبز، كل 4 أيام يعطونهم كسرة صغيرة، كل أحلامهم في الليل والنهار تدور على كسرة الخبز، على الخبز، الخبز والقمح وكل ما يتعلق بهذا، غابات من الرموز كلها تدور على هذا الإنسان المسكين، يبقى عبدا للضرورة لأنه لم يتجاوزها. لا، فمتى يفرغ، يقول أبو حامد الغزالي، متى يفرغ لعبادة الله من هو مشغول مستغرق الوقت في ليله ونهاره بتحصيل رغيف عيشه؟ متى؟ لذلك قالوا أيها الإخوة، من لا معاش له لا معاد له، من لا معاش له، إذا ليس لي دنيا، ليس لي ما آكل ما أشرب، ليس لي الزوجة التي أو إليها والبيت الذي أسكنه، ولا ولا، لن تكون لي حتى آخرة. تعرفون لماذا؟ ليس لأن الله يريد أن يضاعف علي العذاب في الدنيا والآخرة، لأنني لن أكون حتى إيه؟ متعبدا لله، سأغفل عن ذكره تبارك وتعالى. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. إذا تريدهم، يقول إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، إذا تريد من ذرية هؤلاء، من زوجي وابني وذراريهم، ذراريهم عفوا، أن يعبدوك فارزقهم من الثمرات، لب لهم الضرورات، وفر لهم الحاجات، بعد ذلك سيتجاوزونها إلى ما هو أرقى، إلى ما يجعلهم إيه؟ إلى ما يجعلهم أناسي أو بشرا أو ناسا. هذا منطق القرآن بشكل واضح جدا. لكن الفكر الديني فعلا الظلامي أيها الإخوة، فكر الظلاميين من المتدينين الذي يريد دائما، وهو محافظ كما يقال، فكر محافظ رجعي، استبقاء الأوضاع على ما هي عليه، ويريد أن يبرر أوضاعا غير معقولة، هي فعلا تجعلنا، أنا أقول لكم صدقوني، تجعلنا لسنا مجانين شيء أحقر من أن نكون مجانين، لأن المجنون أحيانا جنونه علامة على أنه عاقل. كيف؟ أحيانا جنوني يدل على أنني عاقل. يقول الفيلسوف الألماني ليسينغ، بعض الظروف تحملك على أن تكون بعض الظروف تحملك على أن تفقد عقلك، فإن لم تفعل فليس عندك ما تفقده. انتبهوا، بمعنى يريد أن يقول هو بعبارة بسيطة مفهومة للجميع، أنت إنسان طبيعي، إذا عرضت أو تعرضت، وهذا ما قلته مرة للدوتش فيلي حين سألوني عن الفلسطينيين، عن هؤلاء الوحوش الأشرار المناجيس، عن الشعب الغيلان أيها الإخوة، هذا البعابع اسمهم فلسطينيون، كيف يفعلون كذا وكذا، وكيف يفجرون أنفسهم، كيف يبتهجون بهذا، هل هؤلاء طبيعيون؟ ألمني السؤال جدا، قلت له بجملة واحدة، هؤلاء طبيعيون تماما مثلي ومثلك، لكنهم يرزحون تحت ظروف غير طبيعية. أتحدى أي طبيعي، أتحدى أكبر طبيعي من هؤلاء أن يأتي ويرزح تحت نفس الظروف أيها الإخوة، ليريني بعد ذلك استجابته. طبعا هذا ليس تبريرا مني لأي فعل مثلا، لا، وإنما فقط أنا أريد أن أنفي تهمة أنهم ليسوا طبيعيين. ولذلك الذي ذكرته اليوم، عالم النفس الألماني، وهو بالمناسبة يهودي، وأنا أحترمه وأحبه جدا لأنه عالم إنسان، إنسان حقيقي، أكثر إنسانية من هنا إلى آخر مجرة في الكون من النازيين الذين عذبوه. سأله الضابط النازي مرة، قال ما مهنتك؟ ضابط جاهل، قال طبيب. قال حقا، حقا طبيب أنت كنت تبتز الناس وتثري من أموالهم؟ قال له ما كان واقعا هو أنني قضيت أكثر سنوات عمري طبيبا في مستشفيات بالسخرة، لا أتقاضى فرنكا واحدا، لأنني كنت أعمل من أجل الإنسانية. إنسان يحترم، كيف لا يقدر، إنسان عظيم، لذلك فتح الله عليه بعلم نفس كامل المدرسة الثالثة، إنسان نبيل، إنسان عنده قيم في الحياة، وهو الذي أراد أن يفهمهم كيف يكون لك معنى، ما هو المعنى، وأسس علم نفس المعنى. فيكتور فرانكل قال كنت أعمل ببلاش، يعني لوجه الله، في مشافي للفقراء والمعوزين، كنت أستطيع أن أثري لكنني لم أفعل، طبعا ضرب. هذا أكثر إنسانية بليون مرة من هذا النازي الجلف الجاهل أيها الإخوة. لكن هذا الرجل كتب في كتابه، عنده كتاب عظيم جدا جدا، لخص فيه هذه النظرية في النصف الأخير منه، في النصف الأول لخص معاناته في معتقلات النازيين أوشفيتس وغيره، في بافاريا أيضا، اسمه بحث الإنسان عن المعنى، تمام، search for meaning، بحث الإنسان عن المعنى مقدمة في علم العلاج بالمعنى. قال فيه بالحرف الواحد ما قاله ليسينغ بطريقة غير مفهومة، قال هناك ظروف معينة، شروط معينة تجعلك تفقد عقلك، فإن لم تفعل فليس عندك ما تفقده. بمعنى هناك ظروف تجنن تجعلك مجنونا لأنك عاقل، لأنها ظروف غير عاقلة غير معقولة، إذا تصرفت معها بعقل ستكون بليدا لن تكون إنسانا، لأنها ظروف غير عاقلة غير معقولة. حين تكون الظروف غير معقولة طبيعي ومعقول جدا أن تواجهها أيضا إيش؟ بطريقة غير معقولة. وفي هذه الحالة أنت بالنسبة إليهم أصحاب هذه الظروف خالقي هذه الظروف أنت مجنون، وأنت بالمعنى المجرد عاقل تماما، لكن إن لم تجن تحت هذه الظروف التي تجنن فأنت إيه؟ ليس عندك ما تفقده، يعني ليس عندك عقل أصلا، ولذلك ليس عندك شرف أن تكون مجنونا. أن تكون مجنونا هذا شرف كبير، شهادة براءة بأنك إنسان، وإلى وقت قريب أنت عاقل، والآن أنت بمنظور أكبر أنت عاقل أيضا. فرانكل عبر عن هذا بطريقة سلسة وواضحة جدا، قال ماذا؟ الاستجابة response يعني الاستجابة غير السوية لظروف غير سوية هي استجابة سوية تماما. هذا هو، وهذا ما قلته أنا بصيغة ربما أكثر حتى وضوحا، قلتم أناس طبيعيون يرزحون تحت ظروف غير طبيعية، كيف تريد أن تكون ردود أفعالهم يا سيدي؟ تفضل أفهم الرجل أنه ذكي، ناس متعلمون مثقفون، واقتنع بجوابي تماما، لم يجادلني حتى بكلمة واحدة، في حين أن جلفا جاهلا ربما عنصريا أيها الإخوة مغرضا يمكن أن يجادل إلى السنة القادمة، لأنه لا يفهم، لا يفهم أيها الإخوة المعاناة. نحن شعب يعاني، نحن أمة، الآن الأمة الإسلامية بشكل عام تعاني المعاناة، لا أقول شيء نبيل ولا شيء مقدس، لن أقول هذا، لكن أقول المعاناة جزء بلا شك من حياة الإنسان، من حياة الشعوب، من تجارب الإنسان والأمم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وتريده أن تصفو من الأقذاء والأقدار، ليست كذلك الحياة. فحين نعيش قطعا لابد أن نعاني ولو يوما، ما في إنسان حياته سعادة متصلة وهناء متوفر دائما، حتى أبناء الملوك أيها الإخوة وأبناء الأمراء وأبناء السلاطين عندهم ما يعانون أيها الإخوة، أحيانا يعانون من كونهم لا يعانون، وهذه معاناة، وأقبح معاناة على فكرة، معاناة تفرز ما يعرف بالفراغ الوجودي existential vacuum، الفراغ الوجودي الذي يبرر الآن حقيقة مروعة مخيفة، هي أن الذين يموتون حول العالم منتحرين الموت اختيارا كما يقال، الذين يختارون الموت، الذين يفارقون الحياة باختيارهم منتحرين، أكثر من ضحايا كل النزاعات والحروب بين الدول والأمم. ما رأيكم؟ كم ينزف العالم بسبب حروب إقليمية ومحلية وعالمية أحيانا؟ كثيرا جدا جدا. لا، الذين ينتحرون إحصائية أكثر من كل هؤلاء. لماذا؟ بسبب الفراغ. هنا الحياة في الغرب مثلا، هذا الغرب بلا شك أن هذا الغرب أصاب حظا كبيرا جدا، ربما حظا غير مسبوق من النجاح المادي ومن نجاح توفير الضرورات للإنسان، فعلا بطريقة غير مسبوقة ربما في تاريخ الدنيا بلا شك، يعني في أقل من ربع قرن كما يقول كينز الاقتصاد الأمريكي للبريطاني الكبير، في أقل من ربع قرن أيها الإخوة ارتفعت مداخيل الناس حوالي 10 مرات، 10 مرات، في تقدم حقيقي، في رفاه. هناك في الشرق المسكين المقهور المجبور لا يحلمون به حتى في الأحلام، في رفاه. ولكن هل هناك استقرار نفسي حقيقي؟ هل هناك حالات من القناعة، من الرضا، من الطمأنينة، من المصالحة مع النفس، مع الآخر، مع القدر؟ لأنه موجود ويفعل فعله فينا القدر، شئنا أم أبينا، أم العكس؟ برتراند راسل أيها الإخوة ليس مادحا أو ليس متمدحا بهذه الفضائل الشكية، وإنما شاجبا للمجتمع والعصر، كتب يقول أو في الأحرى نطق يقول في المحاورة مع البي بي سي في الخمسينيات، قال لا تجد إنسانا سويا في وقتنا هذا وهو مستقر ومطمئن، كل الأسوياء من أصحاب الأذهان الخصبة والعقول الفياضة تجتاحهم الحيرة والشك والتردد. ويتحدث عن معالم عصر، عن معالم عصر، عن سمات حياة وفطرة. هذا هو العصر هذا. لماذا؟ تعرفون لماذا؟ لأنه كما قلت ولم أكمل، بعض الفلسفات وبعض العلوم والمدارس العلمية أفهمت الناس أن اللذة معبود يعبد. أيها الإخوة انتبهوا، قد نعبد أشياء كثيرة لكن للأسف نعبدها ولا نقدسها. هل يمكن أن يعبد شيء؟ نعم نعم. النهم، تعرفون النهم أبو بطنين، يعني الذي يحب بطنه كثيرا ويأكل والأكل عنده مقدس، ويمكن أن يوقع الطلاق على زوجه 3 مرات في اليوم في أوقات وجبات الطعام 3، لأنها تأخرت عليه دقائق بسبب الطعام. علي الطلاق، علي الطلاق بسبب الطعام. أبو بطنين أو أبو 10 بطون، هذا النهم يعبد الطعام. هذا لا يعرف معنى للأسرة ولا للزواج ولا للتدين، هذا يعبد الطعام. لكنه هل يقدسه؟ بالعكس، هو يلتهمه. هو لا يقدسه ولكن يلتهمه. والذي يعبد الفرج، الذي يعبد الجنس، هل يقدسه؟ بالعكس لا يقدسه. والذي يعبد المال، هل يقدسه؟ وهكذا. إذا القضية أيها الإخوة أنك قد تتعلم أن تعبد شيئا، لكن هذا الشيء غير جدير بالعبادة، لأن ما هو جدير بالعبادة جدير بالتقديس، جدير بالتنزيه. الجدير بالتنزيه هو واحد لا إله إلا هو. كل ما عدا ومن عدا الله غير جدير بالتنزيه المطلق. سبحانه، هذا معنى سبحانه، أنه المنزه مطلقا. لذلك هو المعبود وحده. ولذلك كل ضروب الشرك، انتبهوا، والشرك ليس فقط يتمظهر أو يتبدى في عبادة ماذا؟ حجر أو وثن. هذا الشرك بلا شك مظهر فج، أكثر بدائية من غيره من مظاهر الشرك. لكن أيضا الذي يعبد فرجه هو مشرك طبعا، ومستعد أن يضحي إيمانه بالله وخشيته من الله وحبه لله في سبيل فرجه. طبعا هو مستعد أن يبرر هذا ب50 طريقة لا معنى لها، هذا لا يعنينا. الذي يعبد بطنه نفس الشيء، الذي يعبد المال، الذي يعبد القوة والسطوة، الذي يعبد الشهرة والصيت، أيها الإخوة، كل هؤلاء مشركون يعبدون الأشياء عبادة حقيقية، لكنها عبادة لغير مقدس، عبادة بلا تقديس، عبادة بلا تقديس، عبادة لا تثمر الإنسان أيها الإخوة، وإنما تستهلكه، تتغذى عليه، تدمره، تتركه في الأخير مهششا محطما. حدثني للأسف زميل قديم ابتلاه الله تبارك وتعالى بسوء ما كسبت يداه، للأسف فشل في حياته الدراسية، في حياته الاجتماعية، لأنه لم يترك معصية مما يمكن أن يؤتى إلا أتاه والعياذ بالله. والتقيته بعد 15 سنة، قال لي بالحرف الواحد في البداية، بدأ النقاش أيها الإخوة يريدني أو يلزني أن أدافع عن قضية إيماني. طبعا شيء سخيف بالنسبة إلي، سخيف جدا جدا. أليس مثلك أنك لم تقضي هذه الحياة في الفكر ولا في الفلسفة ولا في الاطلاع؟ أنت قضيتها في المباذل والمساخر، تريد الآن أن تنتحل دور فيلسوف؟ لذلك أنهيته في النقاش بثواني، انتهى، لم يجد ما يجيب. انتقل إلى الحقيقي، اترك هذا الزيف، هو يريد أن يريح ضميره. وإذا قالوا المعاصي بريد الكفر أو الشرك، والله لم يبعدوا أيها الإخوة، لأن الإنسان حين تكثر معاصي في النهاية لكي يريح ما يسمى بالضمير، ماذا يقول لنفسه؟ أليس هناك إله؟ ما في ولا حساب ولا عذاب، انتهى كله كلام فارغ، عشان يرتاح، مش قادر يتحمل. طبعا انتبهوا، لذلك كثرة المعاصي نهايتها أحيانا قد تكون مشؤومة جدا جدا، قد تؤدي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله حتى يستريح ضميره. كفر مبعثه الإيمان، انتبهوا، من تناقضات الإنسان، هذا كفر مبعثه الإيمان، أنه في ضمير لسه مؤمن يخزه. يقول الرسول الإثم حزاز القلوب، هذا وخز الضمير، وخز يحز دائما لكي يرتاح المسكين، لكي يعرف كيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينام وكيف يمارس مزيدا من المبادل والمساخر. يريد لهذا الضمير أن ينام على الأقل، فيفهمه اللا إله ولا حساب ولا عذاب، وما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، وخلاص انتهى كل شيء. وربما يستريح ضميره إلى حين، ربما يستريح ضميره إلى حين، ريثما يستيقظ مرة أخرى، وهذا يكون أيضا من رحمة الله. المهم قلت أترك الزيف، دخل في الحقيقة. الحقيقة قال لي يا أخي لم أترك شيئا يمكن أن يخطر على بالك إلا وفعلته. قلت له جميل، والنتيجة؟ أنا عندي فلسفة في الحياة هكذا. قبل أيام كنت أناقش في أحد الناس، صدقوني ما ينتهى إليه هو الحق، وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعة، كل شيء يعني العاقبة، كل شيء في الأخير. لأن كلمة حق ما معنى حق؟ حق يحق حقا، والحق والحق بمعنى ثبت، الشيء الذي ينتهى إليه ويثبت بقعد خلاص هذا هو الحق. ولذلك ناقشت أحدهم قبل أيام، هو متردد جدا ممزق بين خيارين، خيار يمليه العقل وخيار تدفع عليه العاطفة. قلت له يا سيدي ببساطة، أنا أعلم أنك الآن خاضع تحت سطوة وسلطان إيه؟ العاطفة، وأفهمك أتقبلك تماما، ربما لو كنت مكانك سأكون إيه؟ مثلك. ولكن أسألك سؤالا، بعد سنة، بعد سنة ما الذي سيكون وكيف سيكون تفاعلك؟ لمن ستكون الغلبة؟ للعقل أم العاطفة؟ قال العقل. قلت هذا هو الحق. تقول أنت تعرف الحق، لا تأخذ رأيي، خذ فلسفتك أنت في الحياة، أنت بنفسك بعد سنة ستقول لي لا والله في الحقيقة كان عند الطرف الآخر الحق، بس أنا كنت منفعلا وطريقة عاطفية وشيء طبيعي، هذا ظروفي لا تسمح لي بإيه بأكثر من هذا، ولكن ما يحق هو الحق. ما معنى يحق؟ يعني يثبت، ما يثبت في الأخير، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذلك أيها الإخوة، هناك طريقتان في محاكمة الآراء والاتجاهات والسلوكات، الاستناد إلى النتائج أو الاستناد إلى الأسباب. ما نتخذه دائما إحنا هو الاستناد إلى الأسباب، أليس كذلك؟ لأنه أكثر معقولية. لكن ما يمكن أن يكون طريقا أكثر إلى التحقق أيها الإخوة هو ماذا؟ الاستناد إلى النتائج. قال فتربصوا إن معكم متربصون، ما فيش مشكلة، سنرى، سنلمس لمن تكون إيه؟ عقبة الدار، لمن تكون العقبة، لمن تكون العاقبة. انتظروا، المسألة ليست إيه طويلة جدا، انتظروا. إذا الاستناد إلى النتائج أحيانا قد يكون أسلوبا عمليا، الاستناد إلى الأسباب أسلوب نظري، لكن إذا إيه النتائج أسلوب عملي. ولا يقبل كثيرا من الجدال، لا يقبل كثيرا من الجدال. فقلت له والنتيجة؟ قال النتيجة فراغ رهيب، فراغ رهيب، لم يعد هناك ما يمكن أن يمتعني. قال انتهى كل شيء مع احتفاظي بقوتي، قال ليس هناك ما يمتعني. قال أنفقت المال حتى كأنه تراب، راح على دولة اسكندنافية حصل أموال كثيرة أنفقها مثل التراب. قال أنفقت، اشتريت، لبست، عملت، ركبت كل ما أريد، قال فعلت كل الموبقات، والآن قال أبحث عن شيء يبهجني ولا أجد، ليس هناك ما يمكن. قلت له طبعا، يعني كل هذه الأشياء لا تشكل أهدافا، كل هذه الأشياء التي جعلتها أهدافا قدستها أو عفوا عبدتها من غير تقديس عفوا، هذه الأشياء في الحقيقة لم تكن إيه؟ لم تكن أهدافا، كانت محطات على الطريق. كما قلنا في أول خطبة ينبغي تجاوزها لكي تبدأ في الاستهداف، لكي تبدأ إيه؟ في تحقيق الأهداف الحقيقية، في قطع المراحل الأخرى الأكثر رقيا إلى الأهداف الحقيقية. لكنك كنت كحمار الرحى، أكرمكم الله وأعزكم جميعا وأعزكن، تدور وتدور وتدور، والمكان الذي ترتحل إليه هو المكان الذي ارتحلت منه كحمار الرحى. طبعا سيصاب في النهاية بمال القاتل أيها الإخوة، بالعكس ستتناوشه أيضا أفكار الانتحار، إنهاء حياتي، معذور ضمن ظروفي ما شاء الله وخياراته الغبية جدا، معذور تماما. أيها الإخوة، الإنسان أنا وأنت وأنت أضعف مما يتخيل، للأسف للأسف. ما يحطمنا هو شعورنا أحيانا بالقوة الزائفة. أنت تمتلك نقطة قوة وحيدة أيها الإنسان، صدقني، نقطة قوة واحدة وحيدة، ما هي ومن أين تنبع؟ تنبع أيها الإخوة من نبع واحد، إدراكك لضعفك. حين تدرك ضعفك حقيقة وتتعامل مع نفسك ومع الوقائع والشروط من هذا المنطلق، ستكون إنسانا قويا جدا. وهذا ليس تناقضا وليس لعبا بالألفاظ، هذا الحقيقة، ستكون قويا وقويا جدا، أقوى من كل الآلهة الزائفة والمعبودات الكاذبة والأوهام السرابية الخداعة الخلب، ستكون أقوى من كل هذا. سيكون لك بصر حديد، سيكون لك إرادة لا تنثني، عزم لا يلتوي، جهد لا يتخونه ملل، كيف؟ حين تدرك ضعفك. وخلق الإنسان ضعيفا، الله يقول وخلق الإنسان ضعيفا، لأننا نتحدث عن مقولة الإنسان ومحمولاتها في كتاب الله، موضوع طويل تعرضنا إليه مرات. لكن أيها الإخوة، في عالم الفن والأدب ما هو الأرقى دائما وإلى اليوم؟ التراجيديا، صحيح؟ المأساة أعظم وأنبل ما أنتجه الأدب والفن الإنساني ما يتعلق بالمأساة. كل إنسان فينا عنده نزوع أن يسمع النغم الحزين، صحيح؟ 100%. يا حظ أهل العراق أصحاب الأنغام الحزينة والأغاني الحزينة. كل إنسان فينا عنده نزوع أن يستمع أيها الإخوة إلى القول الحزين، أن يتسلى بسماع إيش؟ قصص المصابين، قصص المصابين. ليش موضوع هذا التشهير وصحف وجرائد إيش؟ هم بسموها فضائح، مش فضائح، فضائح ومصائب وبلايا ونكبات عندها رواج غير طبيعي، ليس عند العرب، في كل العالم تستهلك كالماء والهواء مباشرة. لماذا؟ لأن الإنسان أدرك أو لم يدرك أيها الإخوة، يبدو أنه ينطلق إيش؟ من ضعفه، يتناغم بهذا السلوك مع ضعفه أيها الإخوة، وهو يشعر بنوع من الأحزاء والسلوان أنه لم ينكب بهذه النكبة، لم ينكب بهذه. ومن هنا أيها الإخوة حرصه على هذه المأساة، أن يقرأها شعرا أو نثرا، أن يراها ممسرحة على المسرح، أن يراها إيه؟ فيلما يحب، أن يراها حكاية يسمعها ويذرف الدموع ويتحسر ويتوجع المسكين على هؤلاء الموجوعين، مع أنه لن يتوجع إيش؟ وجعهم، ولن يتألم مكانهم أبدا. وهذا جزء أيضا من مأساة الإنسان. لكن يبدأ الإنسان في مناقضة طبيعته وفي الخروج أيها الإخوة عن الحدود حين يظن نفسه أنه إيش؟ أنه موئل وموطن القوة الحقيقية، فيدعي التألم أحيانا، ما علمت لكم من إله غيري، يدعي العلم المطلق، يحاول السيطرة على من دونه وليس لأطماعه حد. لقد لاحظ برشاند راسل في محاوراته التي ذكرته قبيل قليل بواقعية، لا أقول بذكاء، الأمر لا يحتاج إلى ذكاء، لكن بصدق وواقعية، أن نسب التدين في كل الشعوب، قال وهذا غريب، لا تزداد كلما توفرت مظاهر العناية الإلهية. يعني مثلا لو كان في حالة سلام وفي صحة، فيش أوبئة، فيش مشاكل، فيش دمار، فيش حروب، فيش فقر، فيش أمراض أيها الإخوة، فيش مآسي، الناس تكفر قال. لكن لما يكون في حروب، في دمار، في تسونامي، في بلاوي، الناس تعود إلى الدين. لاحظ هذه الملاحظة، هذه ملاحظة لا تحتاج ذكاء، واقعية وصادقة. وسجل بغباء أن الدين خدعة، غبي جدا هذا الرجل. بالعكس يا حبيبي، لم يفهم الفلسفة التي نحاول الآن أن نقررها أيها الإخوة، لم يفهم فلسفة ضعف الإنسان. القرآن سجل هذا الشيء بوضوح، قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قرآن قال هيك، لما تظهر مظاهر عنايتي وأعطيه، وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله ورسوله، صحيح؟ أهثر كيف نوافقوا، اتمردوا. الله قال هذا واضح جدا جدا، لو إحنا بسطنا للناس بسطنا لهم الرزق وأعطيناهم كل شيء لبغوا في الأرض، معروف يطغى الإنسان. ولكن كلما أرجعناهم إلى ما يذكرهم بحقيقتهم وأنهم ضعاف وأنهم أحيانا عجز أكثر من عجز نفسه، كلما ماذا؟ كلما عادوا إلى تقدير المقامات وعرفوا مقام التراب من مقام مين؟ رب الأرباب، صاحب كل المقامات، لا إله إلا هو. بالعدل حال الإنسان، ما يعطيه الوعي بفلسفتك في الحياة، أول خطبة اليوم ألا تقع في هذا المطب، لن تقع في هذا المطب، وأنت جالس في قمة النعيم، موفور الصحة والعافية بين أولادك وأهليك وربما أحفادك أيضا وذراريك، في قصرك، بين سياراتك، بين خدمك، بهذا الوعي المضيء المنير أنت ستكون مستهاما بالله عز وجل، ستكون ذاكرا له، سيكون همك وخوفك الذي يروعك ألا تكون حقيقا بهذه النعمة وأن تكون مقصرا في شكرها. سليمان عليه السلام أعظم ملوك التاريخ والأرض، ما في ملك ملك كما ملك سليمان، قال وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، الإنس والجن والطير والحيوان والريح كل هذا سخر له. لكن ماذا قال هذا النبي الإنسان، هذا الإنسان الكامل لأنه مؤمن كامل. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الله أكبر. هذا هو دعوة هذا المسلم الكامل، الإنسان الكامل. طبعا إذا كان الأديب العظيم الروسي دوستويفسكي قال مرة: ما يروعني هو ألا أكون جديرا بمعاناتي وألامي. سنشرح هذا، هذا له علاقة بالمأساة وبضعف الإنسان. فالمؤمن لسان حاله دائما أيضا: ما يروعني ألا أكون جديرا بمعاناتي وألا أكون جديرا بماذا؟ بنعم الله علي. يخاف دائما يكون مقصرا، لذلك يعيش بين الخوف والرجاء. هذا لا يطغى إذا استغنى أبدا. لماذا؟ لأنه لا يستغني. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: اللهم أفقرنا بالاستغناء، اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. لأن النبي يعلم أنك ريثما أو حالما أو حالة ما تشعر بأنك استغنيت فقد افتقرت. الآن بدأت تهوي تماما، الآن بدأت تهوي وعرضت نفسك للبلوى الحقيقية. أما المؤمن المستبصر صاحب الوعي المنير المضيء أيها الإخوة، أبدا، هذا أكبر من متصالح، ليس فقط متصالحا مع نفسه ومع قدره، هذا فيلسوف قدره، فيلسوف مصيره، فيلسوف ذاته، فيلسوف حالته. النبي لخصها أيضا بطريقته الإعجازية حين قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. على فكرة لا يتحدث عني ربما أو عنه وعنها، يتحدث عن المؤمن. اللهم اجعلنا المؤمنين الكملة. قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. طبعا هذا طمأنينة بداية ماذا؟ الاستغناء والصرف والانتهاء بعدين. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لا لا لا، أنا بدي أتحدث عن هذا، عن هذا السخيف. للأسف كثيرون من أدعياء الإيمان مثل هذا السخيف الذي عرض له القرآن الكريم. قال يعبد المسكين ويركع الركعات، وإذا ابتلاه الله أراد أن يبتليه بأي أمر، يا رب لماذا؟ وبتلاقيه داخليا بتسأل: ليش أنا بالذات وأنا اللي بعبدك؟ ما شاء الله يا أخي. الله لا إله إلا هو، لو أنت فكرت وتعمقت، هو الجود كله، هو الكرم المطلق كله. ليس عندك ما تقول وما تحتج به لما أصلا، ليس عندك ما تعترض، انتهى. لكن نحن عققة نعق ربنا ومولانا لا إله إلا هو. ما أكثر تفكيرنا فيما لا نملك أيها الإخوة، وما أقل جحدنا وكفرنا بنعمة ما نملك، أليس كذلك؟ نأسى ونحزن على ما فات ولا ننظر إليه غالبا إلا من الجانب المضيء البهيج. شفتوا؟ والله ما أجمل تلك الأيام يا أخي، أجمل مما أنت فيه؟ أجمل، مع أنه كان أيها الإخوة على التراب والآن في قصر. لا، تلك الأيام كانت أجمل. والله كوب شاي كان أجمل من كل هذه من كل هذه الملاذ التي نتخوض فيها، ما شاء الله. ثم هو أيضا أيها الإخوة متلهف متقطع على ماذا؟ على ما سيأتي به المستقبل. طب وما أنت فيه؟ لا، هذا لا يستحق حتى الشكر والفكر. ولذلك تضيع حياة هباء بين حزن وأسى على ما فات وتلهف على آت. أين ما أنت فيه يا أخي اشكر ربك وكن ابن وقتك كما قال السادة العارفون بالله، كن ابن ساعتك الآن، أنت في نعمة، استحلبها واستقطرها وأدي شكرها حتى تستطيع أن تكمل مسيرة. لكن هذا الإنسان عاق سبحان الله وكفور، قال ظلوم جهول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم. شوف ما قالش ظالم كافر، ظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار والعياذ بالله تبارك. قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولذلك ما يخاف منه دوستويفسكي ألا يكون جديرا بمعاناته، المؤمن لا يخاف منه. المؤمن إذا عانى فإنه يواجه هذه المعاناة بماذا؟ بالصبر. ومعنى أن يكون صابرا أيها الإخوة أنه يكون ماذا؟ آملا، صح؟ ما معنى أن تكون صابرا؟ الصبر لو لم يعقبه وهم الأمل لما عد صبرا، لعد ماذا؟ يأسا واستسلاما، صحيح؟ وهذا الفرق بين اليأس والفرق بين الصبر أيها الإخوة، الفرق بين اليأس وبين الصبر. الصابر آمل دائما في رحمة الله. حين قرأت كتاب فرانكل هذا بحث الإنسان عن المعنى، وجدته يدور حول هذا المعنى ولم يأتي بشيء عميق. ما لدينا أحمق بكثير هنا. قال من ملاحظاتي قال وملاحظات رئيس الأطباء في معسكر أوشفيتس قال وجدنا أنه في أسابيع معينة تزداد نسبة الموت بشكل مذهل. يعني مثلا في أسبوع عيد الميلاد 44-45 ميلادية مات عدد هائل من المعتقلين. لماذا؟ رئيس الأطباء صرح وهذا ذكاء منهم عندهم طريقة علمية في التفكير صرح أنهم لم يموتوا لتفشي وباء جديد. هذا لم يحدث لأن الظروف قد ساءت لم يحدث لأن أي عوامل مضافة قد نجمت لم يحدث. الأمور كما هي تماما لكن زادت نسبة الوفيات بشكل مذهل محير. تعلمون لماذا؟ لأن أكثر هؤلاء مؤمنون يعني بدينهم المسيحي أو باليهودي كذا. المهم فهؤلاء المسيحيون مثلا يؤملون بسبب إيش لكريسمس هذا وعيد الميلاد يعني يؤملون في ماذا؟ أن تنتهي هذه المعاناة أن ينظر إليهم الرب بعين بعين اللطف ويصبح عندهم مثل مثل هاجس أيها الإخوة قهري مش وسواس لكن هاجس قهري يعطيهم يقينا أنهم سيفرج عنهم في هذا الأسبوع. ولما انقضى الأسبوع بالضبط ولم يحدث أي شيء جديد بدأوا يسقطون بالعشرات انتهت حياتهم ماتوا. ولذلك هدف المأثورون الإسلامي هذا نظرية علمية أقام عليها دراسات كثيرة ملأت 16 مجلدا بالألمانية كله عن المعنى علم المعنى 16 مجلد علم. لكن هذا في المأثور الإسلامي تقرأه في أول شرح الصدور للسيوطي كتاب قديم ببساطة أظن أنه عن مجاهد قال لما خلق الله آدم وحواء وأنزلهما إلى الأرض قالت الملائكة يا رب يا رب إذن يستوحشون. شو واحد رأسه براسه يعني بيستوحشوا. قال إني جاعل لهم ذرية أولاد وبنات كذا بتسلوا. قالوا يا رب إذن لا تسعهم الأرض ذرية بتكافروا لن تسعهم. قال إني جاعل موتا. قال في موت ما عيش بموت ما في حياة مؤقتة عشان تسعهم الأرض. قال إني جاعل موتا. قالت الملكة يا رب إذن لا يهنأهم العيش لن يعيشوا في هناء إذن. قال إني جاعل أملا. الله أكبر حيتأملوا بنسوا وبتأملوا وطبعا حتى الإنسان اللي عنده أولاد بتأمل إنه ما يموتوش في حياته. قال الله ما يذيق مرارتهم يعني الله ما يذيقوا طعم موتهم يا رب أموت قبلهم قبل أولادي. طبعا هذا عند الشرقيين سبحان الله في عنا فعلا غيرية ممتازة هذا شيء يحمد. المهم فهكذا أيها الإخوة الأمل. فالصابر هو آمل وعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. المؤمن ليس أمله حتى في فرج في الدنيا أيها الإخوة أمله منداح ومنفسح حتى فيما يكون في الدار الآخرة إن شاء الله. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وددت أن فرانك وأمثاله قرأوا عن بعض تراجم أو قرأوا تراجم بعض علمائنا وعارفين وشخصياتنا العظيمة. ابن تيمية عالم ومجاهد وإمام كبير رحمة الله تعالى عليه أخذ أكثر مرة وسجن في خلافات فكرية وعلمية. فدائما كان في منتهى الرضا والسعادة ويقسم بالله ويشهد الناس أنه سامح وأسقط حقه عن كل من سعوا في مضرته وعن كل من أدخلوه السجن وأنه لا يدعو لهم إلا بالخير. عجيب عجيب ما هذه القديسية. وكان يقول رحمة الله عليه ماذا يفعل أعدائي بي ما يقدروش. قال أنا رجل غني بالله غني بالمعنى عندي فلسفة في حياتي عندي معنى أعيش من أجله. أنا رجل غني ماذا يفعل بي أعدائي مش حيقدر يفعل بي أي شيء. لماذا؟ تعرفوا ليش؟ الخيار دائما عنده. قال الخيار دائما عندي خياراته أوسع من خياراتهم. ممكن مهما كانت خياراتهم واطعة ودنية يعني القتل أحيانا خيار عنده. القتل ينظر إليه هو على أنه شهادة. قال إن سجنوني فسجني خلوة. الحمد لله على الأقل تفرغ العبادة للذكر للعلم التأمل من غير واجبات الجهاد والمعروف والنهي عن المنكر وهذه واجبات عليك عالم كان يقوم بها أحسن مقام رحمة الله عليه. قال إن سجنوني فسجني خلوة وإن نفوني فنفي سياحة سياحة إجبارية مجانية نتسوح نشوف بلاد الله. سانت أوغستين قال العالم كتاب من لم يغادر بلده لم يقرأ منه إلا الصفحة الأولى. قال إحنا نقرأ الصفحة الثانية إحنا ونشوف بلدان أخرى وناس آخرين وثقافات أخرى شيء جميل. قال وإن نفوني فنفي سياحة رحمة الله عليه. قال وإن قتلوني فقتلي شهادة فماذا يفعل بأعدائي خياراتي أوسع. ولذلك قال محمد إقبال قال من مثل المؤمن؟ قال الكافر كل شيء له تيه، يتيه في كل شيء المسكين، يعني يغرق في شبر ماء كما يقال. فعلا الكافر ممكن يغرق في شبر ماء المسكين، أي شيء ممكن يحطمه، أي مأساة تطبق وتدمره بالكامل. أنا أعرف هنا في النمسا أعرف بعض الناس ماتوا بعد أن مات كلبهم. شعور نبيل تحب الحيوان بس مش للدرجة هذه، الأفضل تحب البشر أكثر من هذا. ماتوا بعد 20 يوم ماتت لأن كلبها مات، انتهى كل شيء، تحطمت. لماذا؟ الحياة أعطتك الكثير أكثر من كلب، ولا مش صحيح؟ أخذت منك كلبا لا بأس، نحزن نعمل له نصبا تذكارية، لكن هذا ننتهي بالموت مثل موت فرانك في معتقل النازي. لا، ولذلك يجب علينا، وهذا كلمة فرانك الجميلة، ألا نتساءل دائما ماذا ستعطينا الحياة، وأبدا ماذا سنعطي نحن الحياة. لما دائما نكون أخذين؟ اليد العليا خير من اليد السفلى. علينا أن نتساءل ماذا أعطينا نحن الحياة. هذا السؤال لا يطرح على نفسي أناني، صحيح؟ الذي يدور حول نفسه يتمركز حول ذاته، عمره بطرح سؤال ماذا سأعطي أنا الحياة. دائما يسأل ماذا ستعطيني الحياة، لا، علينا أن نسأل ماذا أيضا نحن سنعطي الحياة. علينا أن نعيش بأمل، أملنا هو دائما الله تبارك وتعالى، أبو المعاني كلها هو الله عز وجل، الإيمان بالله. تريد أن يكون هدفك مثلا البسيط حتى الأسرة؟ النبي قال خيركم لأهلي، وأنا خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. تعيد بأجل أسرتك عبادة عند الله عز وجل، طريق قصير طبعا وممتازة، لكن ليست يعني راقية جدا، تصل بها إلى الله تبارك وتعالى، شيء عظيم. مش ممنوع عندنا في الإسلام هذا الشيء. واحد قال لا بدي أعيش من أجل الناس، ما فيش مشكلة. قال لك الناس والخلق عيال الله، أحبهم إلى الله أحبهم أنفعهم لعيالي. تنفع الناس؟ طبيب، مهندس، سياسي، برلماني، مؤلف، كاتب، فيلسوف، ممرض، كناز، زبال، تنفع الناس أكثر؟ أنت محبوب عند الله أكثر. إيش بدك؟ بدك العلم؟ من سلك سبيلا يطلب فيه علما سهل الله له به سبيلا إلى الجنة. بدك أكثر من هيك؟ ومرفوع عند الله في الدنيا والآخرة بسبب العلم، مش علم الدين، كل علم، علم الدين كل علم نافع، كل علم نافع. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ كل المعاني موجودة هنا، وهي سبل إلى الله، ولله طرائق بعدد أنفاس الخلائق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سجينا إلا أطلقته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أعنت على قضائها ويسرتها بفضلك ومنك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. واجعلنا من عبادك أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحمنا وارحم بنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.